عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: حب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. هذه في أربع أسابيع خلصت جزء من القرآن بتفسير، حفظا وتفسيرا ونسمتعنا فيه ومراجعة. نحن نأخذ يومين مراجعة قبل كل سورة، يومين مراجعة قبل ما ننتهي كل سورة. يعني واظب على الخير تؤتى الخير، واظب على الخير وإن كان قليلا تؤتى الخير. أما الملال لك تزهد وما تصبرش فستحرم هذا الخير. وما يلقاها إلا الذين صابروا، لا يصبر على هذا الخير القليل المتكرر وأدومها وإنقل ينال الخير ويصل إلى محبة الله سبحانه وتعالى، لأن أحب الأعمال الله سبحانه وتعالى أدومها وإنقل. فاليوم الأسبوع الخامس، يعني بداية تعتبر الشهر الثاني، بداية الشهر الثاني، ونبدأ فيه في سورة المؤمنون. تم في خلال هذا الشهر القراءة من أول الأحقاف، يبقى عندنا الأحقاف الذاريات قد سمع تبارك، أربعة أجزاء نقرأ بها في صلاة الفجر. يعني اليوم قرأ الأحقاف، غدا سنقرأ محمد بالترتيب. فالبحث يراجع الخمس أجزاء الأخيرة يراجعها في صلاة الفجر. يبقى أنت خرجت في، وطبعا ده تم خلال الشهر، واليوم بدأنا الدورة الجديدة تاني الأحقاف. يبقى كل شهر هنعتبره دورة مستقلة، بتاخد جزء خمس أجزاء، ربع جزء وربع ومراجعة خمس أجزاء، فستة أجزاء. ستة أجزاء إذا معك من القرآن ثابتة الشهر الجاي تبقى سبعة ثمانية تسعة، وبتحفظ وبتمتحن وبتفسر. أنا شايف إن ده خير ينبغي ألا تغفل عنه وألا يصرفك الشيطان عنه. نسأل الله يثبتني ويثبتكم عليه. اليوم سورة المؤمنون، اليوم سورة المؤمنون، وسورة المؤمنون سورة مكية، سورة مكية. وأنا أحب السورة المكية جدا، وعن كل القرآن محبوب، ولكن السورة المكية تمس شغاف القلب. نتكلم عن مسائل العقيدة والتأصيل والتربية، وهو نحن أحوج ما نكون به. السورة المدنية تتكلم أيضا عن هذا، ولكن الأساس فيها بيكون الأحكام، بيان الأحكام، أحكام الصلاة، زكاة، حج، صيام، جهاد، لتبين الأحكام. فنحن أحوج ما نكون إلى تثبيت العقيدة والتربية لهذا الدين، ومعرفة الأصول التي يقوم عليها وتقوم عليها شخصية المسلم والمسلمة، مسألة مهمة جدا. وهذه السورة آياتها 119 آية، 119 آية. وهذه السورة كما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمكة الصبح فاستفتح سورة المؤمنين. هنخليها سورة المؤمنون، ينفع الاثنين ولكن الأسماء في الأسماء تقع عليه، حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته سعلة فركع، حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى شك الراوي. المفروض أنت متشوق الآن أنك تعرف هو فين الموضع اللي فيه ذكر موسى وهارون أو فيه ذكر عيسى، اللي النبي عنده من جات له كحة ما قدرش يكمل هذه السعلة أصابته فإيه فركع. وهذه أقول منها العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على إكمال السورة، أن يقرأ السورة كاملة في الصلاة، ولكن قالوا فقدر الله له ذلك يجيله كحة أو السعلة دي عشان يقف هنا. تجيز فريق آخر من يقول يجوز الابتداء بالسورة وعدم إكمالها، واختلفوا في القراءة من أواسط السور وأواخر السور، ما حد يجي في الصلاة ويحكي حتة من النص كده حتة من الآخر، دي فيها خلاف من العلماء. وإن كان الأكثرون على جوازه فقرأوا ما تيسر من القرآن على الإطلاق، ولكن كما قال شيخ الإسلام وهو القول المختار بعد أن بحثت في هذا المبحث بحثا طويلا، قال شيخ الإسلام ولكن يتورع في القول بكراهة ذلك. يقول أنا متورع، شيخ الإسلام يقول أنا متورع أقول إن أنا أقول إنه مكروه، متورع إن أنا أقول إنه مكروه، يعني أنا عايز أقول إنه مكروه لكن نفسي مش متوعة أقول مكروه لأنه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وعنوان البخاري وترجم عنوان كده كبير، ترجمة القراءة بأوائل السور وأوسطها وأواخرها، وسكت ما تكلمش، ما قالش جواز ولا عدم جواز زي عادته كده لما بيقف في مسألة بيترك الايه العنوان معلق كده بالصورة دي بدون أن يجزم فيه بشيء، يقول القراءة بأوائل السور وأوسطها وأواخرها. وأجيب لك الآثار، فكان بيتكلم عن جواز وعدم جواز، يعني لا أعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا إلا ما ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في سنة الفجر بآية من البقرة وآية من آل عمران، فقال الفريق الذي معه قالوا هذا في النوافل، فرد الفريق الآخر قال وإذا جاز في النوافل جاز في الفرائض، ولكن فعلا أحق الهدي الذي ينبغي أن يتبعه هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فنحرص على هذه المسألة، مسألة قراءة السورة في الصلاة، ولهذا نحرص دائما، يعني تلاحظون في صلاتي ان انا اقرا باختصار السور او اوسطها، او اذا كان الفجر اذا هي السوره اللي من طوال المفصل، لاني اعرف ان الناس لا يستحملون ان يقراوا سوره كامله هي تكون طويله. لا نفعل هذا الا يوم الايه الجمعه اللي بتحضر هم اللي يعرفوا يوم الخميس لما بعوز نراجع السوره بتاع الاسبوع، يعني احنا عاملين امتحان في سوره الانبياء قراناها كلها يوم الخميس قبل الامتحان، وما جينا نمتحن سورة الجمعة جينا يوم الأربعاء وقرأنا يوم الخميس قرأنا برضه السورة كلها في آية رفيع. يبقى تدريب للناس يوم واحد في الأسبوع، والحاجة هم حافظينها عشان ما يتعبوش من طول القيام، يعني هذا كان قصدي أو فقهي في المسألة. فهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم استفتح سورة المؤمنون حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته سعلة فركعا، خلاص ففيها جواز ان احنا نقرا باوائل السور، فان الانسان قرا باوائل السور الغالب هيجي الموضع اللي فيه موسى وهارون وعيسى عليه السلام وموسى وركع والصلاه صحيحه مفيش حاجه مش كده. لكن الفريق الاخر قال لا، هذا اذا حصل له طارئ زي الثعلبه زي الشيء. طيب يقول ربنا سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون. قد أفلح المؤمنون. الذين هم في صلاتهم خاشعون. الذين هم في صلاتهم خاشعون. والذين هم عن اللغو يعرضون. والذين هم عن اللغو معرضون. والذين هم للزكاة فاعلون. والذين هم لفروجهم حافظون. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء هم على صلواتهم يحافظون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون كم آية هذه؟ 11 آية. طب ما ليه دايما بيقولوا العشر آيات الأول العشر آيات الأول من سورة المؤمنون هم 10 ولا 11؟ 11 هم يقولوا 10 دي. هل جعلوا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم آية واحدة؟ ها؟ ولا ليه يعني قالوا 10؟ ولا من باب التقريب إلى أقرب 10؟ يعني أول 10 11 11 زي ما النووي قال 40 النووية أو 40 النووية وهي 42 لعلها من هذا الباب. طب في كم صفة ذكرت للمؤمنين في هذه السورة؟ بص كده 11 آية 5 حق ثروت أنت بتعد على طول إيه الحكاية النهاردة؟ سبع صفات صح المفروض على طول إذا تكون شغالة افهم الكلام ده الكلام ده مهم جدا. أول ما سمعت قال أفلح المؤمنون الذين هم و و و على طول عامل كده عدد وبالترتيب في مذاكرتك خاصة للعلوم الشرعية أول ما تسمع كذا اللي كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وعادل على طول قول ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة تحصيها حتى لا تنسى. ده كان الطبيعي الإنسان أقول له تصير من المفلحين لو عملت وعملت وعملت يا رب مفروض أنك مستعد ومتوقز ومتحفز أنك تحفظ عشان هتطبق. لكن أول دليل أنك مش ناوي تطبق أنك ما عصتش شفناك زي ما بقول لك إيه هيتعين في الوظيفة دي اللي يتحقق فيه الشروط التالية لنفسك على طول هات يا عم ولا وقلم على طول مباشرة هات ولا وقلم ليه عايز تكتب عايز تحفظ عايز تعرف الحاجات دي عشان ما تنساش واحد منها عشان يتحقق ليك الشرط وتكون من أصحاب هذه الوظيفة. طب ربنا بيقول لك الفلاح والجنة لازم يتحقق فيك شروط واحد اثنين ثلاثة أربعة مفروض على طول تكون أحسن. عشان كده سألتكم السؤال كم آية كم صفة توقعت أن تكونوا واخدين بالكم وعلى طول تحصوها. اللي بعد كده أن الترتيب ده تهتموا به هيترتب عليه فوائد. قال الله سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون قد هذه في الأصل فيها من وظائفها نبتدي التحقيق يعني أفلح المؤمنون تحقيقا أكيد خلاص قد جاء الرجل يعني جه فعلا يبقى قد الايه بالتحقيق بالتاكيد على فلاح المؤمنين. وبعض العلماء قال ده تقريبا للماضي من الحال قال لك ده قد هنا للتقريب ازاي في الصلاه ما تيجي نقيم الصلاه وليه قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه بتكون قامت ولا لسه ما تكونش قامت لكن خلاص ايه هتقوم هي استعد هتقوم هي كما تقوم هتقوم الصلاة هي ده معنى قد قامت الصلاة مش كده هي لسه ما قامتش لسه الراجل بيقيمها هي قامت ولا يقام للصلاة لسه ما حصلش الإقامة لكن يقول لك قد قامت الصلاة يعني توقف أو تيقظ وتحفز خلاص الصلاة هي قد قامت خلاص فعبر بالماضي حتى يعبر عن الحال اللي جاي خلاص قريب هيقع نفسك يقول لك قد افلح المؤمنون تقول يا لسه تقول القيامه والساعه لا لا لا ده خلاص هو الفلاح اهو بالضبط زي ما بقول لك قد قام الصلاه وخلاص مش فاضل حاجه ده هي الثانيه دي وهتقوم فده تقريب للحال تقريب لهذا الحال المنحل وانهم مفلحون والكلام ده قريب جدا حقق الحاجات دي وده الفلاح على طول في ليلك وراك معايا يا اخوان. فقد هنا تفيد امرين اولا التاكيد والتحقيق ثانيا ايه التقريب انها بتقرب لك الحال وعشان كده بيجي العلماء يقول لك قد قامت الصلاه يوم امتى يوم امتى الصلاه يا ترى من الأول ما قال الله أكبر الله أكبر بدأ يقيم، ولا عندما قال قد قامت الصلاة على قول الحنابلة التي هنا إفادة للأمر، ده خبر يفيد الأمر يقول قم للصلاة يعني، ولا يقوم في آخرها، ولا يقوم لما يرى الإمام، وهذا هو الصحيح. جه الإمام ويفتح انت قال، هكذا كان يفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم. يجي النبي صلى الله عليه وسلم واضح. قد أفلح المؤمنون، وما معنى الفلاح؟ ما معنى فلان من المفلحين؟ فلان أفلح يعني أقول يا أحمد كسبان، أفلح عن كسبان. فالظفر والفوز والمكسب هو الفلاح، دي واحدة. حاجة ثانية من الفلاح هو النجاة من المكروه، فحصول المطلوب والنجاة من المكروه هو ده الايه؟ الفلاح. فلان أفلح يعني وصل للمراد وبعد عن الغير مراد المكروه، خلاص. وقيل الفلاح هو البقاء في الخير. طب أفلح ده فعل ايه؟ ماضي، مش كده؟ قد أفلح في الماضي. في بعض العلماء قال لك لا، قد أفلح المؤمنون إذا دخل في الفلاح. أفلح هنا أفلح يعني دخل في الفلاح. أفلح المؤمنون زي أفلحه يعني أصاره إلى الفلاح. أنتم عارفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن كل واحد معه شيطان قريب من الشياطين أو من الجن. قالوا حتى أنت رسول الله؟ قال حتى أنا إلا أن الله قد أعانني عليه فإيه؟ فأسلم. أسلم يعني فعل ماضي، أسلم هذا الشيطان هذا الجن الذي معي. لا، في ناس قالت أسلم مش أسلم، قالوا أسلموا. فأسلموا يعني يسلم النبي صلى الله عليه وسلم. أي نفس الكلام هنا، قد أفلح دي للماضي، ولا أفلح أنا يعني أفلحني المؤمنون أفلحه، مش كده؟ يا إما دي يا إما دي. قد أفلح المؤمنون يعني بقوا في الخير ووصلوا إلى المراد وكسبوا وظفروا ونجوا من المكروه الذين هم، وبدأ يوصف المؤمنين. أول صفة من السبعة قال الذين هم في صلاتهم خاشعون. الله أكبر، الخشوع الخشوع. ما معنى هم في صلاتهم خاشعون؟ ما معنى خشوعهم في الصلاة؟ يا ترى الخشوع ده عمل من أعمال القلوب ولا عمل من أعمال الجوارح؟ قال بعض أهل العلم هو من أفعال القلوب، فالخشية كالخوف أو الخشوع كالخوف والرهبة، عنده خوف ورهبة يبقى عنده خشوع. هو في الصلاة خايف، يا ترى تقبل صلاتي؟ يا ترى كده ربنا قبلني؟ يا ترى بالذنوب اللي لسه داخل فيها كده هتغفر؟ يا ترى فخايف ما تقبلش. يا ترى الصلاة دي كالصلاة كاملة ولا هو أخذ عليها؟ عنده خوف ورهبة. فقالوا الخشوع من أفعال القلوب، وعلماء قالوا لا، ده من أفعال الجوارح. والخشوع بمعنى السكون، الأرض فترى الأرض خاشعة، وترى الأرض خاشعة في القرآن. فإذا أنزلنا عليها الماء يعني خاشعة ساكنة ما فيهاش أي نبات بيتهز كده، أرض جرداء خالص، فتلاقي خاشعة ثابتة ما تتحركش. لكن ما فيها نبات يقول اهتزت اهتزت وربت، مش كده؟ ربنا وصفها كده. فما معنى ترى الأرض خاشعة؟ يعني ساكنة لا حركة فيها، لا حركة فيها، عكس اهتزت. فنفس الكلام الذين هم عن الذين هم في الصلاتين خاشعون، قالوا الخشوع مش من صفات القلوب، ده من صفات الجوارح، ومعناها سكون الجوارح، مش واقف عمال يتهز ولا واقف عمال يحرك راسه ولا واقف وبيتلفت، ها ده كل اعضائه تشوفه كان على راسه الطير. والصواب ان الخشوع لكليهما، خشوع الجوارح وخشوع القلوب، لانه اطلقها الذين هم في صلاتهم خاشعون، خشعت قلوبهم وخشعت جوارحهم. وان خشوع الجوارح يعين على خشوع القلب، وخشوع القلب يؤدي الى سكون الجوارح. كلاهما يؤدي الاخر، دايما نقول واخوانا الكلام ده ان الظاهر يؤدي الى الباطن والباطن يؤدي الى الظاهر. فارق كبير جدا لما بتصلي وانت لابس جلابيه وطاقيه وبينك لابس بدله وكرافات، فارق كبير جدا. ليه؟ هو القلب ما جوه، ايه دخل القصه دي؟ الظاهر بيؤثر، الظاهر بيؤثر. شعورك انك على هيئه النبي صلى الله عليه وسلم، شعورك ان ماثل بهذه الايه اللي بيحبها الله، لابس الثوب الابيض ولابس كذا وعامل كذا، الشعور ده لوحده بيدي خشوع، بيؤثر في القلب. فاللي بيتزيى بزي قوم بيتأثر بهم. هم ليه بيحرصوا في المدارس وفي الجيش وفي كل الوظائف دي ان يبقى ليه زي معين؟ عشان الشعور بالانتماء أنا ابن المدرسة دي، أنا اللي بلبس أزرق زيهم، أنا اللي شكل البدلة بتاعتي كذا زيهم. فهمتوني إزاي؟ اللون وشكلها بيؤثر في القلب، دي ما فيهاش كلام، دي ملهاش يعني استثناء، ملهاش استثناء. انت بتجد نفسك وانت لابس الثوب اللي في هيئة النبي صلى الله عليه وسلم حاسس انك عايز تتصف بصفات النبي، ما ينفعش ابص للبنت دي وهي ماشيه دلوقتي، ما ينفعش. انا مش يعني ممكن يبقى نفسك متوسوستك، بس انت حاسس ان الثوب ده ما ينفعش تعمل معاه كده، غير ما تكون لابس الحته كده الجينز وبتاع، تحس ان نفسك مهيئه انها تنظر اليه، نفسك مهيئه انها تنظر اليه. فاحرص على التزيي بزي اهل الصلاح. وعشان كده قالوا اذا اردت ان ترى خير الناس كلهم فانظر الى ملك في زي مسكين. ملك هو غني ومعه فلوس وليه منصب وليه كل حاجه، لكن زيه زي المساكين، ده هتجد فيه الخير كله، هتجد فيه الخير كله. ليه هتجد فيه الخير كله؟ لان ثوبه بيدل على انه متواضع وانه عايز يبقى كده، والثوب ده هيلزمه اشياء، ده مش عن عجز، مش لانه فقير ومش عنده منصب ومش عنده سلطه، لا لا، ده عنده كل حاجه بس في زي هذا المسكين. دي كلمة للسلف من روائع كلمات السلف، انظر إلى ملك في زي مسكين، ده أفضل الناس. فسبحان الله، قال الله سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فقلنا الخشوع من أفعال القلوب، لأن المصنف ذكر القول العلماء. وهل الخشوع من فرائض الصلاة ولا من فضائل الصلاة؟ قولان لأهل العلم، ولكن ذكر عبد الواحد المزين الإجماع على أنه ليس للعبد إلا ما عقل من صلاة. طب ليس دي إلا منها، ما صرفش إيه؟ مسألة فضيلة، مسألة إيه؟ فريضة، فرض من فرائض الصلاة، وهذا هو الصواب. وأكد عليه المصنف بقوله، قال ويدل على صحة هذا القول قول الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن. والتدبر لا يتصور بدون الوقوف على المعنى، مش ممكن هتتدبر القرآن من غير ما تكون فاهم الإيه؟ فهم المعنى. وكذا قال تعالى أقم الصلاة لذكري، قال والغفلة ضد الايه؟ ضد الذكر، مش كده ولا ايه؟ وقال تعالى ولا تكن من الغافلين، وقال تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. يعني ايه العلة ان انا ما اشربش الخمر وانا سكران، ما اصليش وانا سكران؟ ليه؟ قال لك علشان ده الكلام ده قبل تحريم الخمر، قال لك علشان مش هتفهم حاجة من الصلاة. فلو ما كانش دوت فرض كان واحد يقول يعني تركنا مستحب، مش كده؟ فدل هذا على فرضية الخشوع. فانتبهوا لهذا الأمر، هذا الفرض الغائب عن كثير من الأمة، فتجد الرجل قد بلغ 60 سنة وما ركع للنهي ركعة، وما ركع للنهي ركعة. هكذا يقول الإمام أحمد رحمه الله. قد أفلح المؤمنون، أول صفة الذين هم في صلاتهم خاشعون، خشعت قلوبهم وخشعت جوارحهم وفهموا معاني ما يقرؤون. والذين هم عن اللغو معرضون. ما معنى اللغو؟ اللغو نتفضح به الكلام الكثير، الكلام الكثير في الباطن، لان انا بتكلم كثير لازم اشافع، انا عمال اتكلم الصبح هتسميه لغو؟ يبقى الكلام كثير عموما مش صح، كلام كثير في الباطن، كلام كثير بغير وجه حق، كلام كثير بدون فائده مرجوه. لكن الكلام الكثير كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وينادي في الناس كده وينصح هذا وينصح هذا، واحد يقول انت كلامك كثير انت بتلغو ليه؟ لا، انما اللغو هو الكلام في الباطل، الكلام في الهزل، الكلام في الهزل في المعصيه، فيما لا يجمل من القول والفعل. تمام؟ وبعضهم قال هو الشرك وقال هو المعاصي، لكن لا شك انه يشمل الشرك والمعاصي والكلام ملوش فائده وجدول، كل هذا يسمى ايه؟ والذين هم عن اللغو معرضون. يعني ايه معرضون؟ يعني اعرض عن الشيء. تفضل. يعرض عنه يعني يتجنبه، زي ما انت قلت في الاول، يبقى يتجنبه، يوليه ظهره، لا معرض يعني خلي ظهره ومشي. طب والذين هم عن اللغو معرضون ولا تاركون؟ هم بيتركوا اللغو ولا بيعرضوا عن اللغو؟ ده مش هم تاركين ليه وبس، ده حتى لما بيشوفوا حد من بتوع اللغو دول بيعرضوا عنه، بيبعد عنه. شكله بيقعد يتكلم في الباطل، بيقعد يغتاب، بيقعد ينم، بيقعد يتكلم في حاجات ما بنستفدش منها لا شرعا ولا في ديننا، فيبعد عنها. والذين هم عن اللغو معرضون، مش تاركون، لا تاركون ومعرضون عن اهله. خلاص؟ والذين هم عن اللغو معرضون، تجنبوه ولم يلتفتوا اليه. خلاص؟ فصار خلي بالك، والذين هم عن اللغو معرضون، ما قالش يعرضون. برضه دي مهمة جدا، المعرضون، لأن دي صفة مستمرة ليهم على طول، هم في كل وقت معرضون عن اللغو، مش يعرضون في وقت دون وقت، والذين هم عن اللغو معرضون. طيب انا قلت لكم الترتيب مهم، وعشان كده العلماء بياخدوا من الحكايه دي يقول لك ايه، يقول لك الذين هم في صلاتهم خاشعون. ازاي يوصل للخشوع في الصلاه بالاعراض عن اللغو؟ قال لك والذين هم عن اللغو معرضون. اللي بيقعد يتكلم كتير وغيبه ونميمه وباطل مش هيخشع في الصلاه. الكلمه دي انا قلتها قبل كده، قلت لكم مساله خشوع القلب، القلب ده اصل مش هتمسك زر كده ويمين يلا خشوع، يلا مفيش خشوع، يلا صلاه خشوع، حد نفسك خشعت، مش هيحصل. لو ما كانش القلب ده اصلا قلب لله خاشع هتدخل في الصلاه ومش هتلاقيه خاشع، هتدخل في الصلاه ومش هتلاقيه خاشع. ليه؟ ها؟ اللهم الا الشيء النادر اليسير الذي لا ينكت في القلب. ايه الموضوع ده؟ الموضوع ده ان القلب ده هو قلب واحد، ما جعل الله لرجل من قلبين فيه، هو القلب ده. عشان تقول لي انا شغال لغو وغيبه ونميمه وباطل وكذا، خلاص فجاه القلب اتقلب من لغو ونميمه وغيبه وباطل، اتقلب لقران وذكر وخشوع وتدبر، لا مستحيل طبعا، مستحيل. ولو حصل يبقى شيء يسير جدا. تمام يا اخواني؟ فاعرض عن اللغو يسلس لك الخشوع، خشوع القلب. أعرض عن اللغو هيسهل لك خشوع القلب. الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. برضك ما قالش مؤدون، قال فاعلون، فعبر عن التأدية بالفعل لأنها مما يصدق عليه الفعل. والمراد هنا بالزكاة المصدر، لأنه الصادر عن الفاعل. إيه اللي بيصدر عن الفاعل؟ هو الزكاة، الفعل نفسه. ولا معنى فاعلون هنا للزكاة يعني لأموال الزكاة، مؤدون لأموال الزكاة. هو في النهاية المعنى واحد، إن هم بيؤدوا الزكاة، لكن دي لطيفة من لطائف اللغة. يا ترى المراد المصدر، الزكاة اللي بيعبر بها عن المصدر، والزكاة اللي بيعبر بها عن المال اللي بيخرجه المزكي. والذين هم للزكاة فاعلون، يا ترى للزكاة فاعلون يعني بيقوموا بهذه الطاعة، طاعة الزكاة، والمقصود أن يؤدون أو ينفقون أموال الزكاة في مصادرها. واحد يقول ما هي، لكن من ناحية اللغة مش هي ده المصدر ولا الشيء الذي ينفق. والذين هم للزكاة فاعلون، دي الصفة رقم كام؟ رقم 3، خشوع، ترك اللغو والإعراض عنه، 3، الذين هم للزكاة فاعلون. والذين هم لفروجهم حافظون. الفرج يطلق على فرج الرجل وفرج المرأة. يبقى نقول الذين هم لفروجهم حافظون، يبقى المقصود به رجال ولا نساء؟ رجال ونساء. ما معنى يحفظون فروجهم؟ يعني يمسكونها بالعفاف فلا تظهر إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. واضح يا جماعة؟ ده معنى إمساكها أو إمساكهم لها بالعفاف عما لا يحل له. طيب بعض المفسرين ومنهم المصنف قال والراجح ان الايه دي المقصود بها الرجال. طب ليه؟ رغم ان فروجهم دي تشمل الرجال والنساء، ليه قال الا فلان اللي بيتفضل؟ غلط، ازواجهم تطلق على الرجال والنساء، المراه يقول ازواجه او ما ملكت ايمانهم. قال لك عشان ما ملكت ايمانهم، ما فيش ملك يمين النساء، شنو ده ايه؟ ما ينفعش تكشف فرجها على ملك يمين، تقول انت شايف فرجها على ملك يمين، ربنا بيقول او ما ملكت ايمانهم، مش كده؟ ولكن نقول انه عبر بالصيغه العامه الداله على الرجال والنساء ليدخل ذلك في الحكم. فمطلوب من المراه ان تحفظ فرجها، ومطلوب من الرجل ان يحفظ فرجه، ثم بعد ذلك ننظر ما يحل لكل واحد منهما، فيحل للازواج رجال كانوا او نساء، ويحل لملك اليمين بالنسبه الى الرجال. ولا معنى لتخصيصها بالرجال لذكر ملك اليمين، ولكن لو اردنا ان نخصصها يبقى خاصه بمين؟ بالرجال. الا على ازواجه، هي على ازواجه ولا إلا من أزواجه؟ بيحفظ فرجه من كل أحد إلا من زوجه، لكنه عبر وقال إلا على أزواجه. فما يدل عليه إيه؟ على مين؟ ليه حرف غير الحرف؟ بناخد الموضوع دايما، فاكرين؟ قال لك بيقول لك في فعل تاني مقدر والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم. يبقى معنى يحفظونها ولا يرسلونها إلا على أزواجهم، إلا على أزواجهم، أو إلا قوامين على أزواجهم، يعني إلا بزواج لهم فيه القوامة. خلاص. والمقصود يا أخواني والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، مقصود أنهم حافظون للفروج في جميع الأحوال إلا في حال تزوجهم أو في حال تسريهم، يسمون التسري في ملك يمين، أو ما ملكت أيمانهم. والمراد بالملك من هنا الإماء، وعبر عنهن بما، طب إنما دي لغير العقل، قال لك لا، لأنها في البيع والشراء كأنها إيه؟ سلعة. كأنها سلعة بالضبط، كأنها شيء من الأشياء اللي تباع والشراء، فعبر عنها أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، يعني غير ملومين في إيه؟ في عدم حفظ فروجه، في إرسال فروجه على الزوجة وملك اليمين. نسمع دي ونكمل. قال أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يأخذ العلماء من هذه الآيات تحريم نكاح المتعة وتحريم الاستمناء. والذين هم لفروجهم حافظون، قالوا نكاح المتعة من ذلك. لماذا؟ قال لأنها ليست بزوجة، والله يقول إلا على أزواجه، والدليل أنها ليست بزوجة أنها لا تلد ولا تورث، والزوجة عندنا كما جاء في سورة النساء لها ربع أو ثمن. طب دي لها ربع ولا ثمن، ما دام مش زوج يبقى مش زوج، ففيه تحريم المتعة. واستدل بها بعض أهل العلم على تحريم الاستمناء كالشافعي رحمه الله ومن تابعه وهم جمهور، تحريم الاستمناء العبث بالفرج من غير زوجة أو ملك يمين. قالوا قال الله سبحانه وتعالى هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فهذا كله العبث، ولا إطلاق ولا إرسال فرجه إلا على زوجة أو ملك يمين، وسوى ذلك يكون من المحرمات فأدخلوا فيه العبث باليد. العبث باليد ويسموه الاستمناء، يعني طلب المني باليد. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. والإمام الشوكاني رحمه الله له رسالة في هذا الصدد اسمها بلوغ المنى في حكم الاستمناء، رسالة قصيرة. إذا نأخذ من هذه الآيات فوائد نذكرها إن شاء الله تعالى في الأسئلة. قال الله سبحانه وتعالى بعدها في تعداد صفات أهل الإيمان المفلحين: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. نسأل الله أن يجعلنا منهم. في تعداد صفات هؤلاء قال: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. دول صفتين: رعاية الأمانة ورعاية العهد. والمقصود براعون والرعاية هنا بمعنى الحرص. دي معناها إيه؟ خلي بالك أن ربنا سبحانه وتعالى مش حافظون هنا، يحافظ على الأمانة ويحافظ على العهد. الراعون لأن الرعاية فيها يعني إيه؟ خلي بالك كده، يقول لك ارعى كذا، يعني إيه ارعاها؟ يعني الغنمة دي كده هش، دي كده هش، يجيب لها المأكل، يجيب لها المشرب، يحافظ عليها، بيحافظ مع نظر دائم. فهو بيبص للأمانة وكل حبة إيه؟ يشوفها كده في مكانها، يشوفها كده نقصت، حد عمل فيها حاجة، بيرعاها. هو بيرعى الأمانة، مش بيحفظها فقط، لا، ده حفظ مع رعاية. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. المصنفون يقول لك يعني حافظون. أيوة، هي بمعنى حافظون، لكن حملت معنى زائدا. إيه هو؟ إن فيها لزوم لهذا الحفظ وحرص عليه ورعاية له. والذين هم لأماناتهم راعون ولعهدهم راعون. طبعا هو في لأماناتهم في قراءة، وفي قراءة لأمانتهم، وهي هي، لأن قلنا لأماناتهم اسم جنس يعبر عن كل الأمانات، مش كده؟ والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. طبعا ما معنى رعاية الأمانة؟ الأمانة زي ايه؟ الأمانة زي يعني الأمانة؟ ايه كلمة أمانة؟ مش عارفين؟ أمانة يعني ايه يا عم عبد الرحيم؟ اصحى. زي ايه؟ في مؤتمن، يعني في مادة. واحد حط عندي مال، دي أمانة مادية، لكن مؤتمن على حاجة تانية. أنا مؤتمنك على أولادي، مؤتمنك على كذا، يعني هتاخد بالك منهم وترعاهم، شو ليه؟ فالجار بيأتمن صاحبه، يأتمن جاره، المفروض كده. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. مين؟ من لا يأمن، من لا يأمن جاره بوائقه. يبقى في أمانة هنا إيه؟ شو ليه؟ بأتمنك، بأتمنك، مش عشان زوجتي مجرد تخرج البلكونة تقعد تبحلق، مش عشان ما تطلع تنش الغسيل ولا ابني ولا بنتي كذا يطلع معاها تبص عليك عمال تبص، انت مؤتمن على هذا الجار. ها؟ من لا يأمن جاره بوائقه، من لا يأمن جاره بوائقه. قال: والذين هم لأماناتهم. يبقى الأمانة كلمة أوسع يا اخوان، انها تكون على مال. ده الأمانة على المال دي أسهل الأمانات، الأمانة على الفروج وعلى الأعراض. ولهذا كان الزنا بحليلة الجار غير الزنا بأي واحد، كله كبائر، ودي من أكبر أكبر الكبائر، من الموبقات. الزنا بحليلة الجار دي خصة لوحدها، الزنا ده موضوع، وإنها حليلة الجار، إنها زوجة الجار أو بنت الجار، دي بقى المصيبة، دي المصيبة الطامة. فالمفروض الجار ده ليه عهد عندك، ليه أمانة عندك، إنك تحافظ عليه وعلى أولاده. من الأمانة إنك لما شفت ولده بيعمل خطأ إنك تبلغه أو تنصحه، من الأمانة. شفت زوجته بتعمل غلط إنك تنصحها أو تبلغه، دي من الأمانة. لأماناتهم راعون، حريص على جاري وحريص على كل ما كلفت من الأمانات. يبقى الأمانة مش بس المال، لا، ده في أمانات معنوية أعظم حرمة من الأمانات المادية، وكلها عظيمة لأنها أمانة. طيب والعهد، ما معنى العهد؟ كل ما يتحمله الإنسان في عهد مع الله، على هذا الله، وفي عهد مع الناس. وعشان كده سبحان الله، من جمال النص انه جمع كلمه الامانه والعهد، لانه كانهم ايه الاثنين ايه؟ كانهم شيء واحد. سواء دي امانه او انت عاهدتني على هذا الامر، سواء ربنا اللي أمنك أو ربنا اللي عاهدك على هذا الأمر، أنت مراعي للأمرين مع بعض. وعشان كده من عند الصفات عندناهم صفتين رغم أنهم مجموعين في إيه؟ في آية واحدة. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلاتهم يحافظون في قراءة، وعلى صلواتهم في قراءة أخرى، والذين هم على صلواتهم يحافظون. سبحان الله، هي الصلاة مهمة أوي كده عشان يبقى الصفتين من أهل الفلاح، الذين هم في صلاتهم خاشعون، الذين هم على صلاتهم محافظون، على صلواتهم محافظون. الموضوع عايز اهتمام، عايز تكون من المفلحين، اضبط صلاتك بالمحافظة والخشوع. فما معنى المحافظة؟ المحافظة على وقتها، المحافظة على خشوعها، المحافظة على أركانها، المحافظة على شروطها، المحافظة على واجباتها، المحافظة على سننها. حافظ على الصلاة، كل ما يتعلق بالصلاة لازم تلم به وتكون محافظ عليه إذا أردت أن تكون من أهل الفلاح. والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك المتصفون بهذه الصفات السبع هم الوارثون، هم دولة نسميهم الوارثين للجنة. يرثوا إيه؟ قال الذين يرثون الفردوس، من عمل بهذه الآيات فهو الوارث الذي يرث إيه؟ الفردوس. ما معنى الفردوس؟ ما معنى الفردوس؟ فضل أعلى الجنة ولا وسط الجنة؟ وسط هو أعلى، في أدنى وفي وسط في أعلى. أنا زعيم بيت في ربض الجنة، زعيم بيت في وسط الجنة، زعيم بيت في أعلى الجنة. ماشي يا عم. يبقى الفردوس بعضهم قال دي لغة عربية، وبعضهم قال لا ده رومية، لا فارسية، لا حبشية. المهم في النهاية إيه؟ الجنة. ما معنى يرث الجنة؟ يرثها؟ ما معنى يرث؟ يعني إيه؟ ياخد مكان غيره، مش كده؟ كان في حد هو ورث، هو مين مين صاحب المكان؟ هو كان حد في الجنه قد ايه ولا ايه؟ ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لم يطمثهن انس قبلهم الجن، دي حاجه طازه ولسه جايلك مخصوص. اتفضل. ان الله سبحانه وتعالى خلق لكل انسان مكانه في النار ومكانه في الجنه. الله يفتح عليك. قال لك ان كل واحد، كل مخلوق حتى الكفار، كل واحد دي مكان في الجنه. طب لو ما عملش بيها، لو ما عملش بيها ودخل النار خلاص مكانه في الجنة بقى فاضي. قال يرثها أهل الجنة، يرثها أهل الجنة. فإن شاء الله تعالى إن عملنا الصالحات ومن علينا الرحمن سبحانه وتعالى بدخول الجنة، لنا أماكن تانية زيادة كمان بدعوة الكفار. يبقى لما تسمع حديث يا آدم أخرج بعث النار، قال يا رب وما بعث النار؟ قال من كل ألف 999. تزعل ولا تفرح؟ لو كنت من أهل الجنة 999 مكان فاضي مقابل مكان. شوف لما تاخد مكان وتاخد فوقيه 999 مكان، يبقى المكان الأولاني هو الأساس ولا 999؟ لكن هنا أمران يخلونا ما نفرحش، مش ما نفرحش، نفرح لو كنا من أهل الجنة فعلا يوم القيامة، فهذا فرح في وقته في محله. هنفرح فعلا لما تلاقي المكان وخدت أمامه مئات الأماكن، مش كده؟ هتفرح إنك ورثت أماكن أخرى بفضل الله وبرحمته. بعض العلماء قالوا ذلك، ده تفسير، لكن هيحدك الفرح حاجتين: انك بتتمنى ان يدخل الناس في الايمان، اوعى تكون بتفرح من حد يقحطك، يبقى انت خلاف الهدف، يبقى انت بتحب الكفر. لا، ده انت تتمنى ان الناس كلها تكون في الجنه. ليه؟ واحد يقول لك اتمنى كل الناس تطلع الاوائل، طب ما يبقى انا مش في الاوائل. اتمنى كل الناس تاخد المكافاه، يبقى انا مش هاخد المكافاه، او هنقل المكافاه، لانك بتتكلم عن مخلوق. الخزينة الدولة فيها مليون، لما يتوزعوا على ألف غير ما يتوزعوا على 10، صح. لكن ما بتكلم عن صاحب خزائن السماوات والأرض، لا تنفذ خزائنه. معايا يا شباب؟ ده في مزيد، في مزيد. واضح؟ ده الأمر الأول، إن احنا نتمنى أن يدخل الناس في الإيمان، نتمنى أن يدخل الناس في الإيمان. ها؟ الحاجة الثانية ما خلاش نفرح إن أصحابه ما فرحوش، بالعكس أصابهم الغم والكرب أول ما سمعوا الحديث ده، لغاية لما النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا من يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد نائل فرح إن الباقي كان من يأجوج ومأجوج. قال تعالى أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها، فيها يعني في إيه؟ في الفردوس خالدون. وده النعيم الحقيقي، ده النعيم الحقيقي والله، لأن في الجنة مهما خدت ومهما عليت ومهما وصلت شوية ومع السلامة أنت على المعاش، أنت مش تبعنا، أنت مش هنا، مش كده؟ لكن الجنة مش كده، فالخوف من الزوال مش موجود في الجنة. معايا مال وفرحان بس خايف عليه قوي، أحسن ينقص وينصرف وأحسن يصير أحسن كذا. نعيم الجنة مش كده، نعيم الجنة خالد، خلاص أنتوا في النعيم شفتوا دوت وفي ازدياد تاني لا زوال. فكلمة خالدون ختمت بها هذه الآيات الرائعة تحفيزا لأهل الإيمان، تحفيزا لأهل الإيمان. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلاتهم يحافظون، والذين هم على أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خاشعون، هم فيها خالدون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. سمع يا أحمد، أحمد أشرف. على صلواته اصحى ما شاء الله. أولئك هم حد يسمع بدون تهتها فين هنا الناس؟ قول يا أبو موسى. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس فيها خالدون. نسمع من الأول. قد أفلح، قد أفلح المؤمنون الذين هم عن صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى مسلم عن أبي موسى في تأكيد هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال فيغفرها الله لهم سبحانه ويضعها على اليهود والنصارى وفي لفظ له قال إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول هذا فكاكك من النار، حديث صحيح مسلم، هذا فكاكك من النار. يفسر بالحديث ده قول تعالى الذين يرثون الفردوس، الذين يرثون الفردوس في تأكيد أن كان لهؤلاء أماكن لو أنا موحد الله وأنهم وحدوا الله وعبدوه كان معنى هذا بكابك يعني ده مكان لك انت بداله ده مكان لك انت بداله كان هو اللي يدخل فيه بس هو ما عملش بعض هو ما استحقوش راح النار وانت خدت هذا المكان ده غير ما أعده هذا غير ما أعده لك فهذه الاعتداءات من اليهود والنصارى على أهل الإسلام ها اعلموا أنها ستوهب ستوهب للمسلمين يوم القيامة ستوهب للمسلمين يوم القيامة يبقى إن الله سبحانه على عطية من الله سبحانه على محض فضل من الله عز وجل فسروا بذلك قوله لماذا قال يرثون الفردوس وهل تورث الجنة هل كان فيها حد الآن يأمنا قال لك لا ما فيهاش حد بس كان هيبقى في حد للمكان ده وهو لم يعمل بهذا العمل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة معطوفة على ما قبله قد أفلح المؤمنون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة كذا وكذا وكذا وخلقناه وهيئناه وديناه وسوينا علشان هيبعث ويدخل الجنة يدخل النار فهمتوني إزاي؟ فممكن يبقى معطوف على اللي فات وممكن تبقى دي للقسم زي تقول والله هل نقول دي عاطفة ولا دي القسم؟ القسم مش كده؟ يبقى قال والله أو قسما لقد خلقنا الإنسان جنس الإنسان قيل آدم وقيل جنس الإنسان ولقد خلقنا الإنسان من سلالة ما معنى سلالة؟ سلسلة مش كده؟ سلالة يعني دي من دي من دي من دي من سلالة من طين من سلالة من طين يعني هذه السلالة كائنة أصلها من إيه؟ إذا خلقنا الإنسان من سلالة يعني هذا من هذا من هذا من هذا وأصل هذه السلالة من إيه؟ وبعضهم قال لا ده الإنسان هنا المراد به آدم مش عموم الإنسان يبقى ولقد خلقنا آدم من سلالة من طين يبقى كانها من طينة من طينة من طينة تحولت من كذا إلى كذا إلى كذا واضح؟ يبقى لو أردنا للإنسان آدم يبقى من سلالة من طين تشير إلى الطين اللي خلق منه آدم لو أردنا بالسلالة لو أردنا بالإنسان كل البشر يبقى من سلالة أصلها من إيه؟ أصلها من طين فالمعنى أنه سبحانه خلق جوهر الإنسان أولا من طين، وهذا أصل آدم من طين خالص، وأولاده من طين هو أصل آدم ومني. وقيل السلالة: الطين إذا عصرته إن سل من بين أصابعه، فالذي يخرج هو السلالة. بعضهم قال كده فسد الطين يطلع كده يبقى اسمه إيه؟ سلالة، يعني إن سل من بين يديه، من سلالة يعني من طين، إن سل من وسط هذا الطين خلاص. ثم جعلناه هذا الإنسان بنو آدم، ثم جعلناه بعد أن خلق من طين جعلناه نطفة، وإحنا طبعا مستمع نطفة في سورة الحج، نعم نطفة المنية. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، القرار يعني مكان استقرار، مكين يعني ممكن له. إيه القرار المكين ده؟ في الرحم. سبحان الله، فعلا جدار الرحم ما فيش زيه جدار في جسم الإنسان، لا تقول لي جدار معدة ولا جدار أمعاء ولا جدار أي شيء، جدار الرحم حاجة كده تخينة خالص. العضلات في معظم جسم الإنسان يقول لك عضلات طولية وعضلات عرضية، توصل لغاية الرحم يقول لك عضلات طولية وعضلات عرضية وعضلات دائرية وعضلات عشوائية، مفيش حاجة عشوائية، لكن هم شايفين مفيش اتجاه، لأنه فعلا بيبقى الرحم بينقبض بكل اتجاه كده عشان ولد ينزل، وكده يزقه لتحت، وكده بكل اتجاه كانوا بيقولوا اطلع اطلع. طب ومال سميك ليه كده؟ قال لك لأنه بيكبر، بيكبر مع هذا الجنين، فما يكبر الجدار ده والتخين ده زي البالون بالضبط، يبقى تخين الجدار ويبدأ يرفع يرفع يرفع، فقرار مكين، قرار مكين، مكان مستقر. المكان ده خلي بالك فين بالنسبة للمرأة؟ وسط المرأة. لو انت بتشرب كوباية شاي في عربية، لما تحطها عامل لك كده بتاع تحط فيها الكوباية، المكان تحط فيه الكوباية ده تلاقيه في منتصف السيارة. انتوا عارفين لو قدام او لورا لا ما ينفعش، لما يبقى في المنتصف بيبقى اكثر مكان اكثر استقرارا غير الشيء اللي على الحرف. فهذا جعل الرحم في وسط جسم المرأة تماما، خلي بالكم. ومحض محض الرحم هذه حال، ويتكون للجنين غشاء يسموه الغشاء المحيط بالجنين دول غشاء، ويحيط به سائل، قرار مكين. تنقلب الدنيا هنا، يحصل انفجارات يحصل زلازل، هو جوه مش سامع حاجه ولا حاسس حاجه، هو في روان. فتخيل لا سمع ولا شيء، هو لا يرى الا هذا القرار المكين. قال تعالى: فخلقنا العلقه مضغه، فخلقنا آسف، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، وعرفنا العلقة اللي هي ايه؟ نقطة الدم المتجمدة متعلقة بالرحم، فخلقنا العلقة مضغة، وعرفنا المضغة ممكن تكون مخلقة وغير مخلقة، قطعة اللحم، فخلقنا المضغة عظاما، قطعة اللحم كونت عمود فقري وكونت عظام للبدن الهيكل العظمي كله، فكسونا العظام لحما فوق هذا اللحم، العضلات اللي ماسكه فيها هو فعلا ده تنفيذها، ها العضلات اللحوم، فكسونا العظام لحما. خلص الموضوع على كده؟ شويه عظم ولحم؟ لا ابدا والله، ده جلد بصوره معينه وشكل معين. ولا رايت الجنين قبل ان يشكل وقبل ان يصور، وده كان درسنا المره اللي فاتت، اسم الله المصور، والله العظيم تخاف منه شيء مخيف جدا، لولا ان الله سبحانه وتعالى انشاه خلقا اخر، حاجه ثانيه خالص، بعد ان كان جمادا لا روح فيه اخرج جعل فيه الروح، بعد ان كان في مكان لا سمع ولا كذا ولا كذا فجاه يخرج الى الدنيا، بعد ان كان من غير شعر جعل له شعرا، بعد ان كان بدون اسنان انشا لي اسنان وجعل لي اسنان، كمل قوات المخلوقه، خرج ضعيف ما يوجه لشيء ولا يتحرك لشيء، والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والابصار والافئده. هذا كله اخواني انشاناه خلقا اخر. الا يعبد سبحانه؟ الا يتوجه اليه سبحانه؟ الا يخشع له سبحانه؟ ألا نلتزم أمره بترك اللغو وأداء الزكاة وحفظ الفروج وحفظ الأمانات والعهود والمحافظة على الصلوات؟ يبقى كأن الآية بتقول لك كده، ده أنا اللي خلقك ومراحل خلقك أهي، وأنشأت خلقا آخر إكراما وتكريما لك، فتبارك الله أحسن الخالقين، يستحق التعظيم والثناء. فتبارك الله يعني كثر خيره وكثر بره سبحانه وتعالى. ثم إنكم بعد ذلك المراحل، وتلك المراحل الطويلة لميتون، مش ميتون، لا لميتون. اللام بنسميها لام الايه؟ لام التأكيد. ثم انكم يوم القيامة تبعثون. هذا الخلق لم يخلق عبثا، انما خلق لاجل ان يموت فيبعث ويحاسب. هل افلح؟ هل عمل بأعمال أهل الإيمان؟ هل خشع؟ هل ترك الله؟ هل فعل كذا؟ فالآيات مرتبطة بعضها ببعض. قال الله: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. صفات أهل الإيمان المفلحين المذكورة في أول المؤمنون، في أول سورة المؤمنون. أذكر آية تدل على ما يلي: وجوب الخشوع في الصلاة، وجوب أداء الزكاة وحفظ الأمانات، تحريم نكاح المتعة والعادة السرية والسحار. تحريم نكاح المتعة والعادة السرية حول استمناء يسموه، والسحار. السؤال الثالث: اكتب معي الكلمات التالية: ما معنى اللغو؟ ما معنى ملومين غير ملومين؟ ما معنى ملكة أيمانهم؟ ما معنى الفردوس؟ في السؤال الثاني احنا نسينا حاجه نكتبها بعد اذنكم: تقرير حكم التوارث بين اهل الجنه واهل النار. تقرير حكم التوارث بين اهل الجنه واهل النار. ما معنى قرار المكين؟ نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. التزم حسن الجلوس والخشوع باحترام وانكسار وخضوع، سبحانه قال لنا فاستمعوا إذا قري هذا القرآن أنصتوا. وبه الرحمن جزى أجرا.